جديد موقع طرب ميكس ودكم بدأ. طب يلا معلم. ناس مستجدة في المجال ولم حسن نجم برودكشن. اسمع مني يا صاحبي حبة، ناس مستجدة في المجال ولم فني اسمعني عم الشغل ياري ولا شغل زن. فني اسمعني عم الشغل ياري ولا شغل زن. خلاص الناس بقت كريزي، خلاص بقيت اشوف الدنيا ايزي، خلاص نسيتوني الانجليزي، قلبي في الليالي يا معزمو، قومي حلو ياري ابو شنكلو. شنكلو رقصوا فوقوا هيبرو ماشي عالتكة البزم السكتة، كفينا شر الشغل السكة. ماشي عالتكة البزم السكتة، كفينا شر الشغل السكة. احنا من سكة وانتو من سكة، مش هقول انا شبع الحتة. احنا من سكة وانتو من سكة، مش هقول انا شبع الحتة. انا عديت انت قاعد جنبها، حازم الرقصة من وسطها، خلي بالك منها، خلي بالك ارقص معايا وهزها، هزها ارقص معايا وهزها. يلا بينا. اسمع مني يا صاحبي حبة، ناس مستجدة في المجال ونام. قال لي التونة كل جهلي. اسمع مني يا صاحبي حبة، ناس مستجدة في المجال ونام. قال لي التونة كل جهلي. انت مين يا انت قالي يا اخرك ايه يا انت فين وانا فين يا اخرك ايه يا ملوخية في الكمانجا والرز في الجيتار، زود عصير المانجا وكتر البيجيتار. مزيكا بقت طبيخ، طب ضمتك كتيخ، وكل بقى عايم مية البطيخ. راحت شرايط الكاسب وحضرت السيهات، والشغل بقى بالقاسب والاسم مهرجانات، كومبارس بقى من شق، عدى المجال من بابو، عمل مشروع اسمه والكل نال اعجابه. كفايه عليهم كده. اسمع مني يا صاحبي حبة، ناس مستجدة في المجال ولم لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم